فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم معنى آيته تكنا أكن دردرسو سورة سورة الأنبياء جأمتي إسين سورة مكة تن أدون بمحمد هجران بين بوت آيان إسئي إبا في خلالم إسين إيغا سورة إبراهيمي بوت لكويس إسئي دي دمي توك بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن مكا ربي قدآتي اقترب دياته فكاديات للناس المان نماتف حسابهم ويتين إسان وان الدنيا الرت دلقن الرقافة من سن قياك يا مآتي وهم في غفلة إساني قياسا دقتاجر معرضون إساني قياسا نيف قطعي أرى قرقل أمنوا ددني وان قيان يا مآت يا تجئف وان الأفاتاء ودوف قليتاتي إيوجتش آف ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يو قرآن الرسولا هاروين تكا آيان هاروين ربي إسان الرا بؤي إسان التقفي إسان قرس أوف حكا إسان يادتشيس أوف إلا استمعوه وهم يلعبون إساني تبأت ملي هن أجيفة لاهية قلوبهم إساني قلبين إساني معنى قرآن بيكو دغتو هقا قرآن إساني رتك أرأمي معنى إساقك أبني لا لنيهن قرف منين جتشو إساني يو قرآن رجيفة أجيتي وان إني جئو كيبلؤو كان معنى إسا هبتؤو هن رجيفتني ألا قطؤوا فيوكا إشنا آف رقيفة وأسر النجوى الذين ظلموا قرم كفارا مقوبا يني دبي أيساء ولينجأن والنئساء ولينجأن هل هذا إلا بشر مثلكم سئنكن نمم أكا كيساني تملي وهي ملايكاء محمد نمما فالفلأ أفتأتون السحر في سحري فالفلأ إني إسنت في دجل ديمتني جل ديمتني نكيبلتني وأنتم تبصرون أدوئس أك فالفلتي بيتنو أدرتنو قال ربي يعلم القول في السماء والأرض واني نبين أرم كفارة جئ ربين كيا كان إسنتنا إرجي إسا واندتش إسمي كيست جئمهند بيخو وهو السميع إني كان وان إسنجتا هند لغيو العليم كان وان إسندليدا هند بيخو بل قالوا أضغاث أحلام تكا ون محمد لثين وان برزازا تكايو أبجؤون أرقا كان ولت مكامي كان فسرون هندن ديمني كان ربين إسرت بوث إني إفبراكاتي جئوا جئن وان دران جئن الرادي بأني دران وان محمد أفين فالفلة جئن تيؤوف دنان لكي برزازة جئن أمس تيؤوف دنان وان جئن بل افتراه وان كان ربين هم بوفني إفبراجئه بل هو شاعر إنما إني واللسعى وان هنتان نمت فكيسا سنيمتي فليأتنا بآية معجزة برا ها نوفدو كما أرسل الأولون معجزة أكا أنبيوني در فدي تن أكا معجزة نبي صالح تقال تقاك ربين أومف تن أكا أولي نبي موسى آتفي هرك إساء دوبة إساء معجزة ربين نبي محمد كن تن معجزة أنبيوت الدري كن الرجالت وقوم سود دني معجزة برا بربانا ربين أكجئ ما آمنت قبلهم من قرية والربيا كان إسان در دبر كانين معجزة أكنا نوفدي نآمن ناجئني إرقموت إسان الربربادا دوبا نت معجزة إساني كننان هن أقوم سني هن أمني تناف أهلكناها لفر إسان فين إيه أفهم يؤمنون في إسان يوم معجزة إسان بربادا كننيف نأمنني هن أمنن جتشو وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنبيوت سدر إرقنة ديرة بكم سكين كننيف إرقنة ملي ملايكة آمتي فاسألوا أهل الذكر ور وانسا بيك كان أكا ور تورات في إنجيل قافتا ور تورات في إنجيل بيكو قافتا إسن أرم إسلام الر إسان لقوم ستني يا ور رب التكفر إسان قافتا أكا ربين نما إيرام اللي ملايكات كان متهن إرجن إسنيف همني إن كنتم لا تعلمون يو إفي تيسني ربين إيرم ملي ألا يوكا ملايكا فكا جني نمتهن إرجوكا ولا التنتاتا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أما اللي إرقموتا كين يسن قام وانيان إسان هنقول أكا ملايك أتي إرقمون كيا فكا إرقمون كين ورما قام إساني قام نما كان أكما نما كانت نياتني لغني نما كيسياء واني نما كانن أدتينين ربيت ملايكا إسانت إرقي كتاب إسان الرتبوت قبروتا كيا دين كيا برسي ساجئ إرق وما كانوا خالدين إسان ورهن دون كان زلالمي الدنيا تنكيس تا أومت إسان أكمنما برتي هنگا تا أن الدنيا تنكيس تا أنيتي إيغسي تكا إيغساني دؤن ثم صدقناهم الوعد دوب جرى إرقنسان نملئت إرقن إسان لقومسو دنان بالما نما إسن خجب سيسه بلا إسان اتبوف نجنة إرقموتا كينيف سين إسانف رقومسن إساني dirmatu'un. Fa'anjaynaahum duuba erga moota keenya nagaya baafne waman nashaa'u nama feenu warra isaan dhugo oomse. Warra isaan dhugo oomses nagaya baafne wa ahlakna almusrifiin warra erga moota keenya hijibsiise lafarraa fin'e yookaa balleessin. لقد أنزلنا إليكم كتابا رجمان كتاب إسني بوفن فيه ذكركم كتاب دين كيسا قدن كيسا كيسا جرو كان نمني وان إني أفين كيبالي اتدلق الدنيا آخر أتي قر قد أرجت أفلا تعقلون si ayli ilaaltanii ittin amantanii waan inni dhufeen qeebaltanii ittin dalaydanii. Wa kam qasamnaa min qorya biyya hedduu balleessine kaanat zaalima biyya rabbitti kafarte tan ergaa isaa qeebaluu didde. Wa anshanaa ba'dahaa qawman aakhariin tan eega isii balleessine ummata biraa finnee bakka isaanii buufne. Falammaa ahassuu ba'sanaa warri biyya kafartee sun hoggaa balaa nuti ganda sanitti buufnu takkaa buufne argan idhaa hum minhaa yarkuduun ka'aniiti ganda san keessaa ori'an nu jalaa bay'uu jecha duuba malaayikan ishna'aa jecha wanni isaanin jettu لا تركضوا هن أرئنا هن بكأتنا إيست ليستا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وان ربين إثنين أنا نيس كيست ديبئة ومساكنكم من كيست ديبئة لعلكم تسألون أكنمني وان أبني وإثن كأت أكما درت إثن warra horii qabu kan namaa waa kennu kana hunda malaayikan qishna'aaf isaan xiqqeessu'uuf akkas isaanin jetti. Qaaluu duuba ummanni sun balaa jalaa hin baanuu hubannaan balleessaa fudhatanii akki je'an yaa waylanaa yaa badii teenya innaa kunnaa zaalimiin nuti warra rabbitti kafaree if miidhe kan sanii jecha balaa yookaa azaaba nutti buuse. Famaa zaalat tilka dacwaahum duuba dilii ifitti beekanii nuti warra if miidhe jechuun afaan isaanitii hin buune hattaa jacalnaahum xasiida hanga akka midhaan haamamee goonetti khoomidiin dhumanii dhabamanii. Wamaa khalaqna as-samaa'a wal arda sam'ii fi dachii wamaa baynahumaa waan isaan lamaan jidduu jiru hin uumne laa'ibiin taphaaf wanni uumneef ragaa dandeeytii teenyaa godhu'uuf. Ammallee akkan gabroota kiyyaan qananiisuuf akka namni waan uumame kana argee nama akkatti isii uume beekee waan isaaf uume nyaatee dhugee galata isaa galchuufi takkaayuu gabbaruufi. Rabbiin nama inni jaartii qaba ilmoo qaba ji'urratti deebisee akki je'e law aradanaa an nattakhidha lahwa odoo waan taphaa kan nama dagu kan akka joolle'ee ilmo'oo qabaatuu feene lattakhadnaahu min ladunnaa silaa ifuma biraa waan akka huurul ayni fi malaayikaa fa'arraa godhanna in kunnaa faa'iliin yoo jaartii fi ilmoo godhatuu feene haa ta'uu nuti ilmu ofii jaartii godhatuu hin feene bal naqdhifu bil haqq nuti haqaan takkaayuu iimaanan darbanna ala al baatili hijiba takkaayuu kufrii darban fayadmaghuhu duuba mataa keessa dhayeeti ajjeesee dhabamsiisa takkaa deemsisa fa'idaa huwa zaahiq duuba akkasitti hijibni yookaa baaxilli deemee dhabama walakumul waylu isin warri rabbi ilmoo qaba je'u azaaba jaba'aatu isinii jira isiniif jira mimmaa tasifuun waan rabbiin jaartii qaba ilmoo qaba jettaniif sun waan isaan hin malle jaartii fi ilmoo qabaatun waan rabbiin hin malle walahuu man fi samaawaati wal ard namni samii fi dachii keessa jiru hundi kan rabbiiti isaatu uumee isaatu qaba ومن عنده ملائكون ربي كان إثبرا لا يستكبرون عن عبادته عبادة رب الراء إفن قدسا ولا يستحسرون أما اللي هندتبا يسبحون الليل والنهار هل كني قيا تسبيح ربيت قلني لا يفترون هقمتك إراها رنبافة تسبيح لملائكة برتي أكهفورة بافتو كينيتي كان ون تكلين هفورة بافتو أرى ننطوين إسانس ون تسبيح الرائسان روو هنجر أم اتخذوا آلهة من الأرض سيأرم كفاراس لفر ربي قدأتني ذكيا في waan akka meetaaf arraa dachii keessaa qotanii baasanii tolfatanii hum yunshiruun kan rabbiin isaan tolfatan sun warra du'e jiraachisu nama waa jiraachisu waan isaan rabbi je'anii ibaadanirraa hin qaban hin argatan jechuu ammoo nama waa jiraachisu malee rabbi hin je'amu takkaa rabbiin ta'u akkamitti sanama takkaa taabota humna hin qabne gabbaran takkaayuu rabbii tokkichatti qindeessan rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiru law kaana fiihimaa aalihatun illaallah odoosa mi'ii fi dachii keessa ربي توكي جمالي ربي براء وججراتي لفسدتا سلا سمئي دچين أكاتا لالي غرقنا الرا باتي نبدي وان والددان افتوف جج واؤوم اوفي واؤوفو كيستي مي موت اللما غند يوكا مندرتو كيستي أرجمون نتايا فسبحان الله ربين وان إثانهم من لهن درا قل قل لاي رب العرش ربين أرشي أومه أرشين إرقدوا وان ربين أومتي تن وان أوممهن دتي مرسيتو عما يصفون ربين وان كفار رجئوا تكايو yaaduhun darraa qulqullaa'e inni shariika yookaa hiriyaa qabaa isaan yaadanirraa ilmoo qabaa jaartii qabaa isaan je'anirraa qulqullu sun waan isaan hin malle laa yus'alu ammaa yaf'al rabbiin waan dalagurraa hin gaafatamu ما كان قدفته كان إكيسته ما كان درومسته كان هيومسته ما كان أجيفته كان جراتشفته ما كان فايفته كان أكبستشفته جئي إسات إتو أوجيتشا نمني إسا قافته هنجيرو إني هنقافتهم وهم يسألون أمو قبروني إسا نقافتهمن كان وان غاري دلقيف ثوابك إني كان وان همتو دلقي إتآت أوجيتش أم اتخذوا من دونه آلهة سربي أجتتي وان برا ربي قد أتني قل هاتوا برهانكم جرى ربي أجتتي وان برا قبرون أكجتو ما وان جتني الرتي رقا يوكا دليل يوكا هجافدا جئين إسانوا في دوهن دندياني هذا ذكر من معي ما هنا قرآن قرآن كان كان قرصة نما نوجه جروتها سن أمتخية كان أدون إساني كيس جرت أكما أدون وردر كيس جرت وذكر من قبل أما اللي كنو قرص أمت ندرا سن توراتي في إنجيلي أما اللي كتابا براتي ون إسنجتا ربين هرياك أبان إسنجتا كتابا سنكيس إنما هنجرتو ون كيس جرو ربين هرياك أبو ربين هرياك أبات أرى قل قلاي جتشؤ إسن ربين شريكك أبا هرياك أبا إسافوتا إسافدا جئين بل أكثرهم لا يعلمون الحق إرهدون كفارا توحيد ربيهم بيغا وان إتاملوا فيه وان كان أدن بيغا فهم معرضون إتان أي لإلا لني تكما ربي برو درا غرقلا إتان أكهرئيتي أقافي خجبة أدن بيغا وان ربي كيستي درسين أديتا قرآناتا إبلا ما في سديتا ميسا إليسو آهنغن درسي أديتا قرآناتا إبلا ما في سجلتا ميسو إسين سورة أنبياء آية ديدا ميشان الراك أبدي هنغ آية شنتمت ديمت جوزة خلطر بفاء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء

لا إله إلا أنا فاعبدون نملي ربي براه جرو أنما إبادة جبرا تكماتي يادا نما جنة اتدام نملي نما بران إرجن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أرمي كفارا كان عربا قرين أكجئ ربين ملايك أرى الموك أبا ملايكا دبر ربيتي جئ سبحانه ربين ملايكا الموك أتأرى قل قلاي بل عباد مكرمون ملايكا ربي برتي قبروت ربين قدسه كنين ربين تكا واقني إبادة أفقومه لا يسبقونه بالقول والربين جئمله در دبرني واتكهن جئن وهم بأمره يعملون ملايكني وان دلقن مرة أجج ربيت دلقن أمريسات دلقن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربين وان ملايكا دلق اتجرتو في وان إسان دلق اوتا أنهن دبيغة أكما وان إسان دلقني دبرسنهن دبيغ واتكا إسرى هن أخت فكان أخت ولا يشفعون إلا لمن ارتضى نما ربين إلا جالتا بيخملي نما ربين إلا جالتا بيخملي كان إسا شفعوا إذني إساني قد ملي نمت كلهن شفعا أرار رب الراهن بربادنيف وهم من خشيته مشفقون إسان صدى ربي خيسة قران بوتش إسا صدى خبجآت صدى تني إتآت إسرى إفن أمنا ومن يقول منهم إني إله من دونه نمني ملايك أرى أن ربي أتشت ربي إفن جئو سن إبليسي كان الربي نعبادا جئي شفرا إساء ججي فذلك نجزيه جهنم سن إبد جهنمين غلط إساء قلتنا كذلك نجزي الظالمين أكثت تكا أكثمت ور رب التواك إندي سهند إبدان جزاء إساني قلتنا أولم يرى الذين كفروا سوار ربي مرمو هم بين أن السماوات والأرض كانتا رتقا أكسمئي في دجين كتاتكتي كان كاون جدوهن جر ولتمت أنتوتات ففتقناهما كان إيجسي أدبك إفني سمي تربة تول قبأ قوني دچ إس تربقوني هم بيني تكا معنان إسا سميه الرومني أكروب دقوني دچيهم مقرسني أكا مقرستو قوني كان معنان فتكا قولي تكررت وجعلنا من الماء كل شيء حي بشان سمئي بؤوفي كان دتئي بيون واهن دجرات شفن وان ميروفي كان اللي بشان سبباجرو إسا قون جتشو أفلا يؤمنون سكنهن دلالني تكما تينيتي هن أمنني أكن أن تكتاي هن أقوم سني وجعلنا في الأرض رواسيا دار قرقدا دتشي كيسة أبن جرة أن تميد بهم أكدتشين والرئيس الرجلون هنسسونف وجعلنا فيها فجاجا سبلا غاروتي سنكيسة خرا غوني جرة لعلهم يهتدون أكا كرا سن ديمني هاجا إسانتي غيانيف تكا هاجا إسانتي أجيلانيف هقابي يتكرى تكت دبرا وان بيهدو غاري الدب باسف ودور ربين خرا غارسا كيسا نما باسو باتي سلا ولت دبرون نجباتا وجعلنا السماء سقفا محفوظا سمي قنبسا دچئي قوني جرة قنبسا جيق أرى يوكا بد أرى إيقام كان أتبا ملي ألفوءم وهم عن آياتها أرمي كفارا آية يوكا على ما دنديتي تينياتا سمي كيسا تكا سمي كيسا تؤمني كان أكا أدؤو جاء أرجئي لالنيهن أمنني معرضون إرّا غرقلا سلا أدو لالني سلا أدو قلبئين لالني أكا نمني إسي أومي تكتاي رقمان هبتا وهو الذي خلق الليل والنهار ربين إسهلكني في قياء أومي والشمس والقمر إذا أدؤوا في جئ أومي كل هندنوا أدؤوا في جئ أرجين في فلك يسبحون فلك كيس أكا نمن بشان داخ بشان كيس ديمت يا أن فلكني وان قدو akka dhagaan daafu'uu takka injirtiin naannoytutti naanna'u kan waan samii keessa jiru hunda oof takka falaka jechuun sami'i kan wanni yaa'u kan akka adu'uu hundi keessa deemtu akka markabni bahara keessa deemutti ormi kuffaaraa Muhammad ni du'aa hoggaasan hara irraa baafanna je'anii gammachuu mul'ifnaan rabbiin aayata buusee nabi Muhammadiin akki je'e wamaa ja'alnaa li basharin min qablika al-khuld ilma namaa kan si dura دبريف زلالمي الدنيا تنكيست هفو هنغوني أفا إمت فهم الخالدون سيوأت دوت إسان هندؤني زلالمي الدنيا تنكيست هفني تتايو كيستاني كل نفس ذائقة الموت لبون هندي الدنيا تنرت حَتَّى دُعَاتِ تَنْتَمْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَانْ هَمْ تُؤْفِي وَانْ غَارِئِينَ إِسْمُ مُكْرَ وَانْ أَكَهِيُمَّا رُكُبَا وَانْ أَكَدُرُمَّا وَانْ أَكَفَيَّآتٍ إِسْمُ مُكْرَ فِتْنَةٌ إسلال أوجت وان هم تؤرت ني أبسطا مو هن أبسطا وان غار إرت غلطا ربي فقلتا مو هن قلتا جتشا لالؤوف وإلينا ترجعون هند كيسا غركين ديبتني وان الدنيا أرت دليدن الرائس غافنا كان طول جنة سينسفنة كان بدي إبدا سينسفنة وإذا رآك الذين كفروا أرمي كفارا هقا إجانس أرجي إن يتخذونك إلا هزوا سن خبجني كشن آف سكأبة ستكيسا أهذا الذي يذكر آلهتكم واني هقاس أرجا ولينجا سئس مكانا كان سنما يوكا تابوتا كيسا الرفس وهم بذكر الرحمن هم كافرون إسان ربي تكتشتك كفرا وان إني آخرا إسا يادتشيس أو إسانت أرج كان أكا أنبيوتا كتابني هنك إيبلني نددا إسان كنما سنمني تكا مخني تابني ربي تيو يادا واتني ربي تيو ددا كن ولا لهونغا أمني يوكا هونغا غاي أرمي كفارا يو واني محمد رفين دين إسا كن هتأتي دقا سمئين اتي روبسي نفتي يا ربي جأني خدنان ربين آية بوسي أكجئ خلق الإنسان من عجل علم نما جرجر الرأومم وهندت نجرجر فتا ودوان إسمين الليتاتي دوبة أكسم كفار مكة وان إسام ميدو بربانن ربين أكجئين سأريكم آياتي ويتي بلان إثن التبوت إثنان أغرسيس أوتاء فلا تستعجلون أذاب يوكا بلاسا هنجرجر سيفتنا دوبا لولا بدري كيستي إثان أغرسيس كان لولا دولا درسونا بمحمد إثانت دول كيستي نمني برقدان إثاني ترباتمني إرى أمي ترباتمني بوجيام ويقولون أرمي قياك يا ماء أقوم سودد ونجأ متى هذا الوعد قياك يا ماء كان إثن نقف جتا يوم أف إن كنتم صادقين يوكن رغاد بطنتاتا دوب ربين أكجئ لو يعلم الذين كفروا ور رب التكفر كان أكس جؤسن أدو بيخي حين لا يكفون عن وجوههم النار ويتي قياك يا ماء إبد فول إساني قبو كان فول إسان الرا إبد ديبسوه دندين ولا عن ظهورهم كان ضد إسان الرا إبد ديبسوه دندين ولا هم ينصرون كان إسان تمسهن أرغن أدوسلا حال إسان التقياك يا ماء أفو بيخني وأكسهن جأن هاتيو واللالة أكس إسان جتشتيسي بل تأتيهم قياما إسانت أفتي بغتة دنقتت حتتمت إساني إفراق بنك أبن فتبهتهم دوبة إسان أمافت فلا يستطيعون ردها قياما إنك إيقدؤون ديمت سن إفرا ديبسوهن دندين ولا هم ينظرون آترون إسانيهن كأبمتو أكا دل إرى توبة نيف توبة لين إرانك إيبا لمتو وان ويتين توبة أمتيف ولقد استهزئ برسل من قبلك يا إرجماخي يا محمد إرجمون نسدر أمة دبرت إرجني هدؤوت إكافمه أمني إساني إسان كجبسيسة كان دواني كان أجيسني كان أربسني فحاق بالذين سخروا منهم دوبة والرئيسان إكاست بؤه ما كانوا به يستهزئون عذاب إسان نرى فقؤ نتهم بؤ جأني إشنا قرأة اتبؤي أمني دوب ورست إكاسس أكس قونا هابيكتني قل ورست إكاس كان ربت أمنو ددون أكجتو من يكلأكم بالليل والنهار أين نمني هلكني في قياء تنتيسو من الرحمن عذاب رب الرا يو قياتك هلكن إسنت بوسه نمني إسنتيسو تكا عذاب ربي إسنرا أوو حنجر بل هم عن ذكر ربهم معرضون أرم كفاراس قرآن ربي إسان الرا جرجلا دبي إسا جكبنيه اللالا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا سأرم كفاراس نؤكد ربي وانهمتو إسان الرا أو أبني لا يستطيعون نصر أنفسهم ربي هدون إسان ربي أجدت جبرا سن لبو إفيتو غرقارو هندن ديان تناف جتشا ور إسان جبرو غرقارني وانهمتو إرار أوو هندن ديان ولا هم منا يسحبون إسان عذابك ينرى نجاهم بافمن هنتيفمن بل متعنا هؤلاء ور ربي إساني مرمكنا أنا نيف نجرة وانجراتنين هند إساني كنني وآباءهم أكسم أبوتي إسان الليك أنا نيف نجرة حتى طال عليهم العمر هنجك أنني كيستي أمرين إساني إيرتتي كان سنين دقمني وان هك الرجرا إفساني ربك أمنوا إيسا وان سنمني إسان قبرا إساني كنسياني أفلا يرون سهن أرجني هن غرفمني أنا نأتي الأرض أكنتي لفإساني كننتي لفإساني كننتي أفني ننقصها من أطرافها مقا إسئر درائر إفنو نبي محمد تكا أرمي إسلاما درات أبتي أفهم الغالبون دوب قافنا إسان تمو يتمو نمو يمن لغايو تاتي نمو يمن نمني مو يتي نبي في أرم إسلامت دوب كانان أكدبين هرك ربي جرت هم بيخني أكواتك سنمني وكاتابني إسان تر إسانيهن تر هبتني ربي دنديتي قدوك أبتهن أمنني قل إنما أنذركم بالوحي ون كفارا جت ون أن إثنت فدو كان عذاب الرائثنين صداتشسو وان رب الرافد إثنين قيملي وان إثبرا كاسي إثنين جؤومت هاتيو namni rabbiin qalbii isaa duuche san hin beeku وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَرِّ قُرَّنْ قَبْنِ يَوْ يَامْتَ وَهِرَّا عَوْتِ يَامِنْ سَكَيْ هِنْ أَقَيُوا وَانْ أَتِ إِرَّا عَوْتُ الرَّا هِنْ دَيْبِئُ أُرْمِ كُفَّارَتِسْ Akka orma gurran qabneeti qalbii isaanii rabbiin duuchee jira. Qalbii isaanii rabbiin duuchee jira. Waan dhagayaniin hin gorfaman ittiin fayyadaman. Wala in massatuhum nafha kuffaarri hoggaa nuti qananiif ne qooqu kun yoo wanni xiqqoon isaan tuyxe. من عذاب ربك بلا ربي كاترا ونتقون شف قوتي إثان الربات عذاب رب الرا ليقولن نجأ بارقني يا ويلنا يا بديتي إنا كنا ظالمين نتي والرجبو دلقي رب التواك إنديسني محمد فجبسي سؤون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قياك يا مآم ميزانك اتئيتي آبنا كندلقان نمهن داء أمتهن داء اتميزانمت ميزاني صراط الدرة ايقا حسابتي ورهن حسابا مني ندبرا ميزاني شنك لمت أب دلقان قارن كان مرقر كايمتي همتون كبتأر كايمتي يو دلقان إسا قارم قفتاتي كانما مرقا قفر كايمتي همتو قفتاتو بتأر كايمتي دلغان كفارا نميزانمتي تن كفري هنتين إبدا إسرات إكس أوف كتبا ميزانا جبريل تكأبا ميكائيل نئيغا فلا تظلم نفس شيئا نفسين تكتلين هميد أمتو خير إسين دليدي درا إرئفمتي شرين إذا أمؤون وإن كان مثقال حبة من خردل يو ونن من دلق دلقا وان تقو هنگ ميزان فريش فؤو تكا سنافجأ تكا سنرت إقو أوتاتي أتينا بها دلقات إقو سن في النيتي ميزان نفي واتك دراهم بدو وكفى بنا حاسبين نتي حساب أكام بيخن كان واتك نران أخن قرساف نقيا مالف نمن ربين دلقات يهند نرت حسابا بيخ صدى ربيت إذا أتا ولقد آتينا موسى وهارون نبي موسى آفي نبي هارون كن نجر الفرقان كتاب تورات كان هك آفي باطلة حرام في هلال الدباس وضياء كان إفا دكنا إفا دكنا واللالتي في إفا دكنا كفر إيتي وذكر للمتقين كان قرس ور رب صداتوتي الذين يخشون ربهم بالغيب إسان ورفق أتي رب صداتو كان أدو إجانهن أرجن وان إن جؤوا رق أمسا وهم من الساعة مشفقون

قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين جنان النبي إبراهيم أكجئين إثني في أبابن كيسن اللين سوراتنا عبادؤون تكاقبرؤون جلنا ملأتا كيس جرتا قالوا أجئتنا بالحق جنان سي waan dhuga'aatin nu dhuftee akkana jettamoo am anta min allaa'ibiin nutti taphatta je'aniin qaala bal rabbukum rabbu samaawaati wal ard jennaanin yaa jarana an waa isinittin taphadhu waan dhuga'aatinan waan dhuga'aatinin isinii dhufe wanni isin gabbartan kun waa rabbii miti waan isin harka keessaniin tolchitan rabbiin keessan kan ibaadaa haqa godhatu rabbii sami'ii fi dachi'iiti alladhii faxarahunna kan isii hin jirre kan wahirratti hin laallatin uume وأنا على ذلك من الشاهدين أن واننجئ كان الرتي ور رقاب يرعي ور وانسا بكم سأقاء بكرعي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أما إسان دبي إسات أغيود النان ربي كخطي أكجئين أصنام كيسا أجأبس أوف جاتني قرأ إيغا إسم برا ياتني در إيداد أكؤوف جت فجعلهم جذاذا دوب إبراهيم صنمسا أجأبسه الرئيس qottoo dhaga'aan cabsan fudhate illaa kabiiran lahum sanama yookaa taabota isaanii guddaa malee isa qottoo irratti fanniseeti lakkise hin caccabsine lacallahum ilayhi yarji'uun akka isatti deebi'anii waan inni sanama biratti dalage arganiif qaaluu دوبا ايغا ديبي اني وان اني دلج ارغني ونجان من فعل هذا بآلهتنا اي نمني ربي كينيتي دلجا هم توتنا دلج اي نمني اكتت اجابس انه لمن الظالمين اني اغمان ورج أبود دلقاء إفمي الرأي جأن قالوا ورهقان بإبراهيم خختي سنمكنا ننجج أبسجئ دقاي أكي ولينجئ سمعنا فتا قرباء درقاقي ستوك الأجين يذكرهم كان سنما الربسيت إكيس يقال له إبراهيم كان إبراهيم إسان جأن قالوا فأتوا به على أعين الناس ما فولنا ما در فدا لعلهم يشهدون ورهو قائن تجأبس أرق يوجرات رقا اتبايا قالوا فنان أكج أنين أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سيت ربي كينيتي أكنا دلقي يا إبراهيم جأنين قال بل فعله كبيرهم هذا جنان إرقدا سنمات كنا دلقي فاسألوهم ما سنموت كنا نما أكنا دلقرى قافتنا إن كانوا ينطقون يوكا دبة تات جئين فرجعوا إلى أنفسهم دوب إفكيس دي بأني أي لإلا لني أكي جئن نمني roro ifirran debif kan waan fedhu dalaguu hin dandeenye akkamii rabbi taya faqaaluu innakum antumul zaalimuun wanni isin je'an isin waan hin dubbanne gabbaru'uun warra dilii yookaa cubbuu dalagee if miidhe je'anii qajeelan ثم نكسوا على رؤوسهم هاتيو ايقما اكاستي اي لئين ارغني اجيلني كفر اتي ديفمن كفر اتي ديفمني ابراهيم مرم اتي سينني اكي جانين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يا ابراهيم akka sanamni hin dubbanne beeytee jirtaa akkamitti gaafadhaa nuun jetta je'aniin. Qaala afata'buduuna min duunillaahi maa laa yanfa'ukum shay'aa jennaanin duuba rabbii achitti bakka rabbi ibaaddan waan isin hin fayyanne rooba faa isinii roobsee walaa yadurrukum waan yoo ibaaduu dhiiftan isin hin dararre ibaaddanii dhagaa waan fayyan kan waan darar gabbartanii uffin lakum walimaa tacbuduuna min duunillaah isinii fi wanni isin rabbii achitti ibaaddanilleen أوف أجا فكنا جئين أفلا تعقلون سي أكا أصنام نتكا ون إثن حركة كيسنين فلتتا إباداها كأنقلن هم بيتني أي الإلالتني قالوا حرقوه إبراهيم أكس جنان وليقلني إبراهيم كان قبا وانصروا آلهتكم ربي كيسني تمسى إبراهيم قبولا إن كنتم فاعلين يو سنما كيسن قرقار أوكا دليدا تاتا جئن أكثت قرآن ولتك أبني هند إثت إبدك أبسيسني hoggaa inni oo'uu keessa itti dhiyaatuu nama kutee shimbirroo isa gubbaa maruu takka bararuu kutu karaa ittiin darbaniin dhabanii karaa nabi Ibraahiim ibidda san ittiin darban dhabanii booda keessa mala furgaasa'aan itti darbu'uu baasanii hoggaa mata'a miila walitti hidhanii furgaasa irra kaayanii fago irraa itti darban rabbiin akki je'e qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim hoggaa isaan ibiddatti darban wanni jenne yaa ibiddana أبنا نجايا إبراهيم افتي دوب أكستي هذا هدني ملي كان واتك قام إسرا هنقبن تكا هنقبن أو إبدسن الرادم إفن إساق أفتي هفي ودو ربين أبنا نجايا تاي je'uu baatee qabbana ta'e qofa je'ee ibiddaan je'ee silaa qabbanaan du'a odoo rabbiin ibiddaan Ibraahiimiif qabbanaayi je'uu baatee qabbanaayi qofa je'ee silaa nam tokkollee hin miitu هن قب نبي إبراهيم تربان تكو يوكا أفرتما يوكا شنتما أتتائه بشان في نات في أفني أفني هند جنة الراء إساء أفاتي جبريل أفاتي وجتائه بوهرس نبي إبراهيم أكجئه هنغن إبدسان كيستي أنانيئه تكا جروتي يا كيستي هنك أنانيني غافس أمرين إساء قد أجه تكا دي دمي جه غاف إني إبدتي دربمي واني هندي إبدأ آمس أتسينته إتو ملكي مالي تناف إسي أجيسون كرا قدام ربين أكجئه وأرادوا به كيدا أرمي كفاراسون همتو إبراهيم اتيادا إسا قبو أف تكا إسا قبو فئن فجعلناهم الأخسرين هاتيو وان كأنيف إسان هنك إفنى ور وان فتت أبي هونغي خسارم إسان قوني أكست موتج زمن سنيك النمروز جأمو إبراهيم نغيان إبدكيس تاو أرغي إتلالبي هم نربي كيتي أرغي باي جئيني باي نمروز موتيتش وريغن ربي كيتف هنگا كما أفريك على جئين يو أمن تمالي ربين سي كافرا سرانك ايبلو جئين إبراهيم جنان نمروز موتيتش أن موتما تيجئيس وأن أمنوا هاتيو ربي كجبا كناف وريغ نمانك على جئيك علي نبي إبراهيم تقو إيس إبراهيم بيئسا إراك إديمي شام التقالي تناف ربنا كجئ ونجيناه إبراهيم نجايا بافني وان كفار اتياد الرا ولوط أكسما إلما أبليس إساء لوط نجايا بافني إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إراك الرا بيا بركا نماف كيس كينيتا لقى في مكه الدمى تتي قلتني نبي إبراهيم هقا إراك إرى بيو جارتي إسا سار رات في إلما أبوليس إسا لوط إلما هاران وجي بي هنگا شام غي إيغسي مصر تك إيغسي شام فلسطين تي ديبئتي أمو لوط بيا مؤتفكا جأمتو قبسيسي تن هنگا قياتو كو غندنا بإبراهيم را فقاتو ووهبنا له إسحاق نبي إبراهيم إلما إسحاق جأمو كنني جرة وان إني إلما نكتأتيف جج ويعقوب أمس إلما إسا يعقوب إلما إسحاق إسا كنني جرة نافلة إسا إداني هنغ إني خدأتر مالف إني إلما خدأت ملي إلما هنكتأني هاتيو ربين إلما إسا كنيتي إذا إيه إلما الملي إساكن وكلا إسا في إلمان إسا إسحاق في ilma isaa Yaaquub jacalnaa saalihiin warra gaarii goonee jirra wajacalnaahum a'imma ammallee imaamman isaan goonee jirra warra namni jala deemu yahduuna kanneen nama qajeelchan bi'amrinaa gara diinaa keenyaa amrii teenyan wa'awxaynaa ilayhim isaanii dhaamnee jirra fi'la alkhayraat waan gaarii dalagu'uu fi wa iqaama assalaah salaata salaatuudha fi wa iitaa azzakaa zakaa baafatu'utti isaan ajajnee jirra ummata isaanitii wajj wakaanuu lanaa caabidiin isaan warra akkaan nu ibaadu nama biraatii miti waluuxan aataynaahu xukmaa luuxif haqaan nama jiddu'utti dubbii laaluu kenninee jirra wa cilma beekumsa shari'aadhaa isaaf kenninee jirra ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث بيدلقا فككت دليد كيسا إسبافني بلا قند سنت بوتجلا نغيا بافني جرة قند سن سدوم جأما أكما مؤتفكا جأمو كان أكاسما بحيرة لوط جأمتو دلقان ورغان دسني دلقو تري تنسني جئي ربين إسام بلليس إيرتي ألا إيفتي والقرو نما خراديمو بمبئين دربو تكايو أو والدرتي تطلوفو إنهم كانوا قوم سوء إسان أرم بدا تران فاسقين ور خرار بالرابي وأدخلناه في رحمتنا ور جنة خينيا كيس لوط سنسف نيجر إنه من الصالحين وان إن ور تلأ الراتيف ونوحا نبي نوح دبته إذ نادى من قبل قاف إبراهيم في لوط درة وفي أمة إستي دعائي قل تكا أباري يا ربي نمت كل ليلة فرتهن همبس هلكس جئي فاستجبنا له دوب دعائي إساء يا من سإساء لقيني في ور كفرت بلا بوفن فنجيناه وأهله دوب إسافي ور إسات أمن سفينا يا بتشيفن نجا بافن نجايا باف من الكرب العظيم إنك إي قدو جلا إنك إن قدون بشان سمئي بؤيدتش إي برك إي لفهند وال gayee orma kuffaaraa lafarraa fixe gaafa rabbiin nuuhin safiinaa tolchii nama sitti amanee fi waan bineensa ta'e dhala'aa dhiira irraa fuudhii yaabbachiisi jenneenii yaabbachiisee akkasitti bishaan lafa guute jalaa safiinaadhan nagaya baafne wanasornaahu najaa isa baaf isaa tumsinee min alqawmi alladhiina kadzabuu biaayaatinaa ummata aayata keenya kijibsiiserraa isa hobbaaf innahum kaanuu qawma sawu isaan ummata hamaa bada kan nabi nuuh bara dhibba sagalii fi shantama keessa taa'ee iimaanatti isaan ni yaamu dhagayuu didan duuba hin amananii hubannaan yaa rabbi naa dirmadhu je'ee nu yaammannaan orma san jalaa isa baafne fa aghraqnaahum ajma'iin orma isa dhibe san hunda bishaanin lafarraa finne wa daawuuda wa suleymaan nabi daawuudi fi ilma isaa suleymaan dubbadhu idh yaxkumaani gaafa isaan lamaan adda addaan firdii yookaa murtii adda addaa godhan fil harsi dubbii ooyiruu takkaa keessatti idh nafashat fiihi ghanamu alqawm gaafa re'een gandaa halkan ooyiruu sanitti jiidee keessa facaatee midhaan san balleessite midhaan takkaa hin bilchaatin kan re'ee san namni eegu bira hin jirre duuba abbaan ooyiru'uu abbaa re'ee kasasee abbaa re'eedhaa kasasee nabi daawuudirra fidee himatee re'een isaa ooyiruu tiyya waa takka hin hambifne ni fixxe je'een jennaan nabi daawuud re'ee isaa hunda fudhu je'ee mureef akkasitti biraa bayanii odoo yaa'anuu ilma daawuud suleymaanitti dhufan akkamitti dubbii isinii fixe je'eeti suleymaan gaafate abbaan ooyiru'uu re'ee haa fudhatuu je'ee je'aniin jennaan suleymaan akki je'e an odo'on dubbii tana isin jiddutti laale murtii kanan ta'in kan gama lachuufuu irra caalun irra tolun muraa je'een duuba wanni inni je'e wanni suleymaan je'e abbaa isaa daawuud geenyan yaamee yaa ilma kiyya mee akkam jetteeti murta je'een jennaanin abbaan ooyiru'u re'ee san fudhatee aananii fi rifeensa isitti haa fayyadatu abbaan re'eedhaa ooyiruu san qotee facaasee haa dalagu duuba hoggaa midhaan tolanii akka gaafa re'een balleessitee ta'e abbaan ooyiruu ifitti deebi'a abbaan re'eedhaa re'ee ifitti deebi'a jennaan daawud firdiin yookaa murtiin akka ati itti murte je'ee jaalate wa kunnaa li xukmihim shaahidiin rabbiin akki je'e xukmiin takkaa firdiin isaan lamaanii nuu arguu nuu beekuu taate isaan lachuu haqa qaban waan laalan qabanii fafahamnaahaa suleymaan rabbiin akki je'e firdii dubbii tanaa suleymaan beeysifne wa kullan aataynaa xukmaa daawuudi fi suleymaaniif nabiyyummaa kenninee jirra wa cilmaa beekomsa diinaadhaa isaan lachuufuu kenninee jirra wasakharnaa maca daawuuda aljibaal gaarotii nabi daawuudiif laaffifnee jirra yusabbixna isiin tasbiiha wajjigooti jalaa qabdi akka yoo muusaye takkaayuu dadhabbiin itti dhufte mirqaanuf waxayra ammallee shimbirroo akka ajaja isaatiin tasbiiha isaa wajji gootu takkaayuu jalaa qabdu goone wa kunnaa faaciliin nuutu gaara fi shimbirroo isaaf laaffisuu san dalage wa callamnaahu sancata labuus daawuud qamisa sibiilaa tolchuu barsiifne rabbiin sibiila ibiddumaan malee akka bordodatti isaaf laaffise. Lakum isiniif tolcha, isiniif jecha isa barsiif. Lituhsinakum min ba'sikum, akka hoggaa xilaata keessaniin loltan uffattanii, qamisa sibiilaa san uffattanii, waan qaama keessan miidhu isinirraa deebisu, takkaa dhoowwu, takkaa akka isinirraa dhoowwinuuf. Fahal antum shaakiruun, duuba isin yaa warra Makkaa galata naan galchitanii. Qamisa lolaa kan Daawud tolchuu barsiifnee isin amma itti fayyadamtan kanarratti galata naan galchitanii. Nabi Muhammaditti amanu'uun wali Suleymaana riix Suleymaaniif qilleensa laaffifnee jirra caasifa qilleensa humnaan akka inni fedhetti deemu bubbee yoo jarjaruu isii fedhe jarjartee yookaan suuta deemtu tajrii bi'amrihii tan ajaja isaatiin deemtu ila al-ardi allatii baaraknaa fiihaa gara biyya barakaa keessa keenyee isiin biyya shaamii shaam biyya isaatii qilleensan isi irraa bakka amna baatii takkatti bobbayee gala wakunnaa bikulli shay'in caalimiin nuti waa hunda beyna wanni Suleymaaniif waan san kennineef waan saniin ni qajeela malee hin jallatuun jechaa beyneti tanaaf jecha rabbiin bakka farado'oo qilleensa kenneef maalif inni duraan farado'oon duuluu ture gaaf tokko isaa lolaa qophaayu faradoo lolaa na dura fidaa nan tooyadhaa je'ee odoo isii eeguu heddummina isii keessa waytiin ibaada'aa duraa dabru'uu kaate hoggaasan faradoo isa dagu'uu kaate san qaqqale rabbumaaf jecha aaree duuba rabbiin bakka isii qilleensa yaabbatee duulun kennee fi bayaadhiya mooyee warra lafaa hunda bulche haa ta'uu namni inni itti ergame Yahudaa qofa inni mootii nama hundaati ergamaa ilmaan Israa'iil. ومن الشياطين من يغوصون له أمس كفار شيطانا إساف لاففني جرة كنين بهر لتاني فايا بهر كيس جرو إساف قورا ويعملون عملا دون ذلك أكثما دلقا براتس دلقا تن بهر لتؤو هنتين تن أكا واجارؤو نورا باسؤو برلي تلتؤو سابنا باسؤو وكنا لهم حافظين نتي شياطين نسن وان دلقنسا بل ليس أرى أين مالف ormi jinni'ii sun yoo odoo aduun hin dhiin waan dalagan san fixan yoo dalagaa biraa harkan kaayin waan dalagan san deebi'anii balleessan duuba rabbiin akkas godhu irraa eega darsiin 291 hangana darsii 292

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن وأيوب قصة يوكا أدو أيوب دبتلو نبي أيوب إرجموت ربين بني إسرائيل إرجرا توكو إني نما أكان هوريك أبو نما أكان هوريك أباتو توري قال رئي أويرو جوليه الدو أباتو توري دوبا سنما وجه إني نما أكان إبادة ربي غلط ربي غلشوه الدميس شيطاني ملايكا سمئيتا دعائي إسا قوت أغي هقاسا آري شيطاني أكربين جئ أيوب ونس إبادف هريه الدوك النتافي أدو هريد أبي أكنهن تيو وان إنك أبو هند وان أيوب أبو هند درا بل ليس إذني ناقل جئ أكست قال إسا رئي إسا أويرو إسا جني إتئرقي شيطاني بل ليس دوبا شيطان سورة نمات أفي يا أيوب هريك ور تيسو وجين دتين اتاني لك امسته اويرنته قبته اللين سفوره جئين جنان أيوب اكي جئين كان درانا كنه ربي كان فرأتس إسا كان كنرج آل ربي ناكن أن خجيلة جئيني قالت ربي قلت ربي إبادو أكما درت اتفوف أما الشيطان خراكنان إجبات إلمان إسات درافتا إذني ناغو إجئ ربين إذني غو إيفي قلما جولن كيسا قلتو قلما يوكا فوق إي جولن إسا كيسا جرتو جني إتئرغي أكست شيطان جولي أيوب فتئي كأي سورة شيخ قدآت أيوبت رفي بويا أيوب بوچس فقاس الربين إن شيطانا إلا إفئيق جئين أكست أيوب ربي جئي أبسي إسمات درانونا كني أما اللي إسمات فؤت جئي ربي قلت قلت هقاسا شيطاني وانفئ أبي أمس قام إسات تقا إذني ناقل جئي ربي خدت خدنان ربين وان الربا في أي لئي في أنيهنتين وان فيتتك جئين أكست شيطاني أيوب التلك إساء سجود التجرو فنيانت أكب أفوف قامن إساء هند أولاتا بلبلي هويتو تكايو إتو إتقلكسي قام إفهوك هنگا كتين دتبدي مكان قل إيدن إفهوك قام نهند أجاي قند إفراباس خبآ دسا إتجارني جارتي إساتا رحمة جأمت تن نياتا لغاتي إسا في الدملة نمن إرى بقفتي جري سدينج إجمان إتأمن اللين كنما دين إسا هنديس هاتيو إرى إيسا أكنتي أكوبا كانان أمتا يوكا باركو أسدت تائي شنك إيواج أبسي والربين اتبوث جالتي جارتن أيوب يا أيوب أدو ربي كي كتأتي سلا بلاتنا سرى ديمسيس جتين جنانن أنني ربي كيسا هنغم تكن تائي هنغم تكتيني جئين برس الديت تما تيني جئتين جنان هنغنمتي أبسودة دبي ربي خي خلطو ننك آنفتة جئين أيوب هنغ أكتي ركبستي أنين أيلين الرمن إسا نجايك أبا تكا ذكري ربي هندت أمني هاتيو أدو أكس التجرو رامون قام إسا قوت أني إسا نات أوكات إذ نادى ربه هقاسا ربي إسا التئيتي أكجئ أني مسني الضر يا رب رام البيتية نيات أوفي ذكريت ندت أبسيس أوف ديمتي ندك أبي وأنت أرحم الراحمين أتي الرجال نما رحمتنا ما قلوتي جئين فاستجبنا له دوبة يا من سأيوب نيامتي أجيني في فكشفنا ما به من ضر وان إسا درر إرى ديم سفن وان أضيفمي ربين ميلا دجيت إيت أيوب جئي إيت بشان برك بيافي بشان إجبرك إتهسنين إكاتو جئيني إكاته واني لكوبته كان قام إسا قباجر هندي إرى ديمي إيغسي هنغ تركام في أفرتما تركام فتي أمس ربين لفتيت جئيني ديته إج بشانيك أبنويتن بركته ربين بشان سنرى رقي جئيني رقي دوبة وان اكبته كان قام كيس جرهند إرى ديمي فياغوتو فيي بشان كان سوريا بيا إمام النووي هوران كيستي نغرسيسا بركم تقوفي إبسغلي في شنتمي سديتي وآتيناه أهله نبي أيوب إلمان إسا كندرا أمي تربا جراتشفني كننيف إسان تلأ في إيرا والكيسة ومثلهم معهم أمس هنغستك إلمان برا إسا كنني تربا إساف جراتشفني سنرتي تربا برا جارتن إسا دردروم تي هرتي في جولن إسا وليقلا خلق أفر تاتف نبي أيوب ونقباتو تري أود لما تنك أمدئيت في تن دربؤو دوب ربين دوم السلام أججي تكو أودك أمدئت زكية روبسي تكو أودك ربؤت ميت روبسي نبي أيوب كان هركت فرأتي كان هجؤت قورت هقاس الربين نبي أيوب هنقوفني جنان يا ربي أينت رحمتك ترى قوفة جئ أكست ربين هري إسا كان درابد هند دي بسيفي أمس هنغستك إردت إذا إيف رحمة من عندنا واني وانسا هند إسا قونف رحمة كينيا إفبرا إسا كن أوفي وذكرى للعابدين أما اللي أكا ور رب إباده قرستي أوفي أكا إساتي أبسني ثواب صبري أرجتنيف هقا هند حال أيوب يادتني وإسماعيل إسا إسماعيل إلما إبراهيم كان برا إبا في صدمتائه دبتلو وإدريس أما الليك إسا نبي إدريس إلما شيث إلما آدم كان برا إبا أفري في شنتمتائه دبت وذا الكفلي أما الليك إسا ذو الكفلي ذوالكفلي إلما أيوب كان هل كان تابته قياس ومن أوف إفتابه إسا جركنا أمتكيتي أوديس كل من الصابرين هند إساني ور بلا رب الرت أبسي شبو يوكا دليهن درّا إفتابوا كنين قلت صبري إساني كننافي وأدخلناهم في رحمتنا رحمتك إن يكيس إسان سينسفني أنبياء إسان قوني إنهم من الصالحين إسان ورطل الرأي ذو الكفل جتشون كان إفقاب جتشو واني أكس جأنينف إساتو هل كان أبتي هل كان أبت أبو لي قويا سومني نمجد أتفردي قد أوف كان هندلني إفقاب وان سنقوته وذنوني إسايوكا أدو جال نون دبتو نون قرط أمئي تكاتو قدتو جال نون يونس الممتآت إذ ذهب مغاضبا قاف يونس أمت إسات دلني براديم بيابي أوجج كان ربين إسان أججن فظن أن لن نقدر عليه وأن إنسى كان نتي قرط أمين إسالك إمسته قراء قرط أمي كيستي ركتوا إتهم مرن سي فنادى في الظلمات دوبة إسابي يرى بدؤ ديم سفينة يابته بهرت دربمي قرط أمين إسا لك إمسنان إسا دكنا صديكي سجر دكنا هلكني دكنا بهر دكنا قراء قرط أمي كي سجر رب التئيتي أكجئ ألا إله إلا أنت يا رب سمالي ربي براهن جرو سبحانك وانسينهم ملهن دران سئل كل ليس تكايو وانسينهم ملهن دران قل كل ليته إني كنت من الظالمين أن أدوأت إذني نانقل إن أمتك يكيسا ديمؤون شبو دلقين جرا نا أرى رمي ندك أبي جئ فاستجبنا له دوبة سببا دعائي تنات خدائسا كيبالي ونجيناه من الغم ركو إني كيس جرر نقايا بافن نقايا إسا باف وكذلك ننجي المؤمنين أكما يونس ركو كيس بافن ور ربت أمن هند ركوك سابافنا يون خلتني درمتشون ربربادا كيستو دعائي يونستنان حديث نبي كيستي ونقفه نمن ركته دعائي تنان ربي خلته ربين وان إني خلته إسا قلون أولو جأن دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جتشو إسان يونس كرا قبابان ربين أمتكم ابتكو أولي قيو كان بيا نينوى جأمت تم بيا إراق كيس جرتت إرق دوبا اتأمنوا دنان عذابة قياسة دي بودا إسنت تقفة جئي إسان صداتشسي إفي إسانت تقاري إسان كيسا بدؤ بي مركب يابته دوبا مركبني هقا بهر والأكا قيو ديمو ديدي تابته hoggaasan warri markabaa gabricha gooftaa isaa jalaa badeetu markaba kanarra jira hixa'aatu mul'isa hixaa haa buufannu nama hixaan irra bu'e baharitti darbina markabni hoggaasan deema je'anii hit'aa buufannaan hit'aan Yuunus irra bu'ee qabanii baharitti darbanii qurxummiin guddoon liqimsite. Duuba rabbiin qurxummii sanitti dhaamee wanni je'een foon isaa hin nyaatin, lafee isaa hin cabsin, inni rizqiiteetii mitii garaa keetin mana hidha'aa isaa godhe waan inni waan irratti zigaalamu takka komatamu dalageef odoo izniin isaaf hin godhamin bahara yaabbatee duuba garaa qurxummii keessaa rabbi kadhatee eega guyyaa afurtam taa'e qurxummiin qarqara baharitti tuftee isaa laafate. Rabbiin muka baaqila'aa magarsee adu'urraa isaaf gaaddiseeysee gugguufton ganamaa galgala dhuftee fi harma isi'ii hodhee humniti deebitee fi jabaatee ummata isatti deebi'ee hundi isaanii itti amanee rabbiin isaan qananiise. Maalif isaan hoggaa nabi Yuunus guyyaa sadii booda azaabni isinitti dhufa je'ee keessaa deemu takkaa kutu kan wanni nabiyyiin rabbii je'u dhuga'aa beekan ka'aniiti namaasa'aan xiqqa'aa gudda'aan bayanii dirree dhaabbatanii magan je'anii amanan. Rabbiin azaaba san irraa deebisee nabii isaanii deebisee fi itti amananii dhugoomsanii iimaanni isaanii isaan fayyade waan isaan odoo azaabni hin bu'in dura jallinarraa deebi'aniif. Maalif eega azaabni bu'ee takka duuti dhuftee amanuun nama hin fayyadu. Namni bishaan liqimse kan gaarri irra jigefaan islaamayuun hin fayyadu waan filannaa dharraa ba'eef. Wa Zakariyyaa qissaa nabi Zakariyyaa ummata keetii dubbadhu. Idh naadaa rabbahu gaafa inni rabbii isaa yaammate wanni inni je'ee yaammate rabbi laa tadharnii fardaa yaa rabbi kophaa ilma malee nan dhiisinii ilma na dhaalu naa kenni wa anta khayrul waarisiin ati irra caalaa warra waa dhaaluti kan eega wanni ati uumte hundi dhumtee hafu fastajabanaa lahu duuba hadhaa isaa irraa qeeballee wa wahabanaa lahu Yahyaa ilma maqaan isaa Yahya'aa isaa kennine wa aslaxnaa lahu zawjahu jaartii isaa isaaf tolchine gadaameysa isi'ii akka dhalu goonee tan duraan hin dhalle ilma san isaaf dhalte. Innahum anbiyoonni dubbanne sun kaanuu yusaari'uuna fil khayraat ibaadaa rabbitti jarjaran wayad'uunanaa raghabaa isaanii rahmata khajeelu nu kadhatan warahabaa isaanii azaaba keenya sodaatu nu kadhatan wakaanuu lanaa khaashiciin isaan warra nuuf gajja'u wallatii ahsanat farjahaa Maryam tan saalli yookaa dhalfi isi'ii tuqamu irraa eeyde tiisite dubbadhu. Haa namni gorfamuuni fanafakhnaa fiihaa isitti afuufne min ruuxinaa karaa Jibriil keenyatiin. Ruux jechuun Jibriili isaatu mormoo qamisa isi'iitiin itti afuufee Iisaa ulfooyte. Isii dubra amata kudhanii waja'alnaaha Maryamii fi wabnahaa aaya ilma isi'ii Iisaa aayata yookaan mucjizaa goone mucjizaa dandeeytii teenyaa goonee jirra. Abbaa malee uumne lil caalamiin warra aylii qabu hundaaf namaa fi jinnii malaayika'aaf. Inna haadhihi diinan islaamaa kun ummatukum diinaa keessani kan qabatuun isinirratti jiru ummata waaxida diinaa tokkicha waldhabiinsi keessa hin jirre kan ambiyoonni aadamirraa qabanii hanga nabi Muhammaditti dhufaniin. Ambiyoonni diin keessatti wal hin dhaban, shari'aa keessatti wal dhaban malee. Isaan arkaana iimaanaa keessatti wal hin dhabne, akkaataa ibaada'aa keessatti wal dhaban malee. Rabbitti amanuun, malaayika'atti amanuun, kitaabban rabbiin buusetti amanuun, ergamoota rabbii hundatti amanuun, dhuga'oomsuun, guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa dhuga'oomsuun, waan ergamoonni rabbii hundi ummata isaanii hundattiin dhufan. Ammoo akkaataa ibaada'aa kan akka salaataa, soomanaa, fuudhaafaa keessatti wal dhabuun waanuma jiraati. Haa ta'uu diin tokkichaa wal dhabni keessa hin jiru. Diinan rabbii tokkichaa sun diinaa islaamati. دينا إسلاما قبطا وأنا ربكم فاعبدون أن ربي كيسني تكماتي يادا نعبادا أكا إسلام نجأتي وتقطعوا أمرهم بينهم قبرو تنكية قرين أمري دين كيستي أركان إيمانا كيستي addabayan takkaa adda babayan. Isaan Yahuda'aa fi Nasaara'a kan tokkummaa rabbii kan ambiyoonni dhufeen dhiisanii rabbiin sadii takkaa ilma rabbiiti je'anii malaayikaa gari'itti amanee gari'itti kafaranii malaayikaa gar itti amananii gar itti kafaranii ambiyaa gar itti amananii gar itti kafaranii kan ambiyoonni isaanii hundatti amanaa je'uun didanii addababayan. Kullun ilaynaa rooji'uun hundi isaanii gara keenya deebi'anii kan haqarra jiru jannata geessineeti kaan azaaba geessina tokkoon isaanii nu harkaan bayu. Faman ya'mal min as-salihaat namni waan gaarii dalage wa huwa mu'minun isaa rabbii fi ergamaa isatti amane falaa kufuroona lisaayihi wanni وان غاري اني دلقسن درا رئيس هنجر وإنا له كاتبون نتي وان اني دلق نكتبناف ملائكة وان اني جؤوفي وان اني دلق كتبد نما هندك قوني جرا دوبة سوابة وان غاريسني نكنينافي قوني وحرام على قرية أهلكناها والربيتك كندلي إسانتي لفر فين إردت حرام روما أنهم لا يرجعون إسان الدنيا أردت ديبئون حرام الدنيا أردت ديبئني أمنني وان غاري دلقون دنديان هنقك إياماً تابتت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج جاف يأجوج في مأجوج غار اتهدأمي سن درابنمي بيان إسان قسلم تن ذوالقرنين غارة قدوبت اتجؤف كان بيؤوف تتافت قد اتجرا كان هنقك اياما اياتت اتشي بيو هندن ديني غافك اياما اياتي نبياني وهم من كل حدب إسان غافت كأيرا تكا تبهن دران ينسلون قرآت آبؤن دچيهن دا والغيان أرمكن قيا أفرتمتاء قيان درا بيرنا هنغا أمتات كلميساء هنغبات إيت كنسديساء هنغا تربانت كون أكما قيا كينيت يأجوج في مأجوج بيون إيغن بإيسا بؤي دجال أجيسي واقترب الوعد الحق قافس قياما إياته بالمني حقا إياته ألاما قياما إياته أوكراني آر دجال دابا أدون لتأنبيو إيسا بؤو يأجوج في مأجوج لفت إتون سدي أرجمو تكبيت تكديت تكبي أربت كان إرابودا إبدي أمني بيه غرشام نما أوفو فإذا هي هقاك إياماً تابتة شاخصة ندابتة أبصار الذين كفروا إجي ور ربت كفري همين يقول ياسا نرى قافص ون إسان جأن يا ويلنا يا بديتين قد كنا في غفلة من هذا نتئ الدنيا كيستي قياكنا دقن جرة بل كنا ظالمين نتئ إرقموت تكا إرقمتوت ربي كنين قياكنا نتئ أديسا خجبسيسؤون إثمين جرة جأن بل ليس فؤتون وان إسام فيدو سياني أكسي أنت هاتيو سن إسان هم فيدو واني ورك فرين جأمو إنكم وما تعبدون من دون الله إسني في واني ربي أجت ربي قد أتني قبرتن هندي حصب جهنم قران جهنم وان إسان قبيسني أنتم لها واردون إسني في إسان اللين إبد جهنم سينتن لو كان هؤلاء آلهة وان إسن ربي أجت قبرتن سن أدو ربي أغان تيني ما وردوها سلا إبد جهنم سينانيهم قبتا وكل فيها خالدون ون ربي أجت قبر ما في والرئسان قبر اللين إبد جهنم كيس زلالمي تاني قبتا لهم فيها زفير ور إبدا سنيف قوك أهمتو إبدي بافتو جبد أوتو جرا وهم فيها لا يسمعون إسان إبدا كيستي جدتشا إساتف وان براهن أغيان خق إن سجبا إبدي سن خق أفجج ربين ور ربي أجت قبرمي في ور قبر اللين إبدا سينا جنان نمني توكو نبي محمد قافته أكجئ أزير في إيساء ملايكوني ور قبرمي الرأي إسانس ور قبري وجي قبتني جئ فقاس الربين آية بوسي أكجئ إن الذين سبقت لهم من الحسنى ور عذاب الرى نجابيون جنة سين نبرت إسانف كتبمت دبرت كان أك إيساء ملائكة أزيري أولئك عنها مبعدون إسان إبد جهنم الرى نفقه فمن لا يسمعون حسيسها قوك إبداتوهن أجيا قبتو إيسي أمو جنة سينؤوف إر دبرون دبيتنان والهنديق سن إتات أفيمتي وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إسان وان نفسين إساني فيتو كيس تاني كانني أن زلالمي لا يحزنهم الفزع الأكبر رفتشون قدون إسان هن جيسو رفتشون قدون تنك إيقو ياك يا مآتي تكا قاف ور جنتاف أوممي هند جنة سيني ور أزاب فقومم هند أزاب سيني لجت هلان أفمت كان إرابيون هن كجيلمن تكا هقاد أفدني قرأني يا ور جنة دؤس دام لي جنة كيس زلالمي تاء يا ور إبدا دؤ خجيلو ملي إبدا كيس تاء دا زلالمي قبدا جأن دوب جرس قافس هرفت والربين نجاء ثاني كتبيف وتتلقاهم الملائكة ور جنتاسا هقا إسان أبرئي بيان تكا هلا جنتا درتي ملائكا إسان أفام باتي وان إسان جدت هذا يومكم الذي كنتم توعدون قيانكن قيا الدنيا الرتي إسني باللممي قيا والربين إسني كنؤوف إفك أبي هند كيستي أرقتني الشما الشما جأنين يوم نطوي السماء قياسمي مر دبتو كطي السجل للكتب أكا ملايكة سجل جأمو كتاب مرتي كتاب دلقان ما كيست كتبمت إني سمي سديس آكيس جرا هقا ملايكا دلقان ما كتبدو وان كتبدي اتجاست مريتي أتكايا هقانا متدو تكا سجل جتشون كتاب جتشو معنان إسا أكا كتابني وان إسا كيس جرو مرتي ولتي أبتي جتشو كما بدأنا أول خلق نعيده أكا دران قراها داكي ستي إسن أومنتي نما هند دي بفني أبريد كافني دريك إيام أتي ولتك أبنى قلا وج كان خب إيهن أبن وعدا علينا سن وان نتبال لمسهن إف أبسيفني إنا كنا فاعلين نتي وان بال لمسهن سن ورأك كان دلقوا وان سن ندلينا ولقد كتبنا في الزبور كتابا نتي أنبيوت الرتبو في نكيستي بريس نيجر كتب نيجر من بعد الذكر إيقا لوح المحفوظ كيستي كتبني تكا كتاب داود الرتبو في نكيستي وانسا دبا نيجر إيقا كتاب ذكري جاء مكيستي دبا نيدا برسني ذكري جاتشون توراتي تكا قرآن أن الأرض دتشي جنة يرثها عبادي الصالحون قبروتن كي يرى ورطوليت الآلة ورطولي نما إيمان الرتد كانت كتابا سنكيست كتبمي ربين جنة نما إسات أمني ملي كافراهن كنو وان جنن ربي برتي قتيك أبوف أمو الدنيا مؤمنة في كافر اللي إيه نكن مؤمنة في كافر اللي إيه كن وان الدنيا ربي برتي قتيهن أبنيف تكا معنان إساء بيا كافرا أمة محمد ورطوليت آل جتشو إن في هذا قرآنك نكيس لبلاغا وان جنتنا مجيس أوف نما قيو تجرى أدؤو في قرسا في ونبر اللين لقوم عابدين والرئيس التدلقوف كان هيرا قرآنا دلق الرأولشف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا إرقماخي يا محمد نتي ونس إرقنيف وأنبرات في متي أكا رحمة عالمهن داف وان أممهن داف تاتف أكا رحمة والربين أومم مرا تاتفي نبي محمد رحمة نمات كان جن إيت كان ملائكة آت كان مكاشئة آت كان كافرات في كان مؤمنات نبي محمد نجين إسرت هاجراته نما إسرت أمنيف رحمة الدنيا آخر آت أمو نما هن أمننيف إني رحمة الدنيا آقف ربين نبي محمد جتش بلا أك أمة در كان هقا دلي دلقا لفر فت إسانتهم بوس odoo diliin san daranii bakka hedduutti bakka hundatti dalagamtuu kan dur yoo gandi tokko qofti dalage dachii isaanin garagalchu. قل إنما يوحى إلي وان هك ربي كيستي وان ربي را نتلف وان براتي متي أنما إلهكم إله واحد ربي كيستا توكو جتشو إنما واقن كيستا توكيتشا فهل أنتم مسلمون دوب إثن waan rabbirraa naa dhufe jala deemtanii tokkummaa rabbii hin yaaddanii rabbitti waaqindeessuu dhiisa'a rabbii tokkicha ibaadaa jechu fa in tawallaw yoo waan san qeebaluu didanii irraa garagalan yoo islaamummaa didan faqul aadantukum أن إثني اللولو إثن بيتس جئين دنين إثني كن على سواء أكنوا في إثن واللولو قبك أباتا أك دقيت محمد نؤي هنجن لولا قبك أباتا قبايا جئين وإن أدري أقريب أنهم بيخ إيو أمو أم بعيد سي فقو ما توعدون وان بالمني إثني قدامي سن عذابا يوكا قيات إيام آتي كان عذابني كيسجر عذابني إيو أتي إثنتي Ku'amoo isinirraa turaa qiyaaman dhi'otti dhaabbatti moo ni turtii an hin beeku kan san beeku rabbii tokkicha innahu ya'lamu aljahra min alqawl rabbiin waan namni qooqa yookaa sagalee ol fuudhee je'u ni beeka ويعلم ما تكتمون أكما ونمنك أوك أجك أبته سوت أيس أنجؤ به إثن جتنو نمن براجؤ سري تيسن هند بيخ وإن أدري أنهم بيخ لعله فتنة لكم ونن أن إثن بيتس كان يرون إني أفهم بك من سن عذاب إثن الرابود أنسؤ عذاب إثن الرابود أنسؤ إثن لا لؤوف تيء خجيلة وان إثن دليدا لا لؤوف إثن الراء الدنيا تنكيست بود أنس ومتاع إلى حين وان عذاب الدنيا الرت اثن الرابود انسف اكا هنگ دوت تيسن جيس والرب اثني كنتكا اثني هيرين انا نيتن ايف قال رب احكم نبي محمد اكجئ يا ربي نافي ورنا الاغ امسو دي جد اتي فردي قولي جئ بالحق عذاب إسان لالسون إسان الر نآنسون جئ ربي خدت دوب ربين لولا بدري كان أحد كان خندق كان هنيني كيستي إسان إتآت نبي موسس وربنا الرحمن ربين كينيا كان رحمتنا ما قد المستعان كان قرقارسي إر بربادم على ما تصفون وان إسن rabbiin jettanirratti takkaa isa wasaftanirratti rabbiin ilmoo qaba jettanii hijiba irra keessanii ammallee waan naan jettanirratti kan gargaarsifannuun rabbi kan falfalaa naan jettanii qur'aanan walaloo jettan an obseetan rabbiin isinirratti na gargaaruu eeggadha je'e rabbiin nabi Muhammadiin nageenyi isaanirratti haa jiraatu. Darsiin addeessaa qur'aanaa tan 292 hangal.